بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، نبدأ في كتاب الوقف. لم تنتهي الشركة، انتهت. اقرأ. ما وقفنا إلا على الفساد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فصل في الشركة الفاسدة. ولا تجوز الشركة في الاحتطاب والاصطياد وما اصطاده كل واحد منهما أو احتطبه فهو له دون صاحبه. يعني يجمع هذا الفصل كلمة واحدة، وهو لا تجوز الشركة في المباحات. لا تجوز الشركة في الإيش؟ لأن المباح، وتكلمنا فيها في الدرس السابق، سبقت يده إلى حشيش يشاركه فيه صاحب. تنظر يا رجل أنا شريكك في كذا، ويقول لك نعم أنت شريكي. وكذلك في الصيد وغيره، كل ذلك اسمه شركة على المباح لا يجوز، لأن من سبق إلى مباح فهو لا. اقرأ. وعلى هذا الاشتراك في أخذ كل شيء مباح، لأن الشركة متضمنة معنى الوكالة، والتوكيل في أخذ المال المباح باطل، لأن أمر الموكل به غير صحيح. هل تستطيع أن تعقد عقد وكالة تقول له أنت وكيلي في أن تجمع حطب هذا المكان؟ لا، هو له. والوكيل يملكه بدون أمره، فلا يصلح نائبا عنه، وإنما يثبت الملك لهما بالأخذ وإحراز المباح، فإن أخذاه معا فهو بينهما نصفان لاستوائهما في سبب الاستحقاق، لأنهما وضع يدهما عليه وسبقت يدهما معا غيرهما فيقتسمان. وإن أخذه أحدهما ولم يعمل الآخر شيئا فهو للعامل، وإن عمل أحدهما وأعانه الآخر في عمله بأن قلعه أحدهما وجمعه الآخر، أو قلعه وجمعه وحمله الآخر، فللمعين أجر المثل بالغا ما بلغ عند محمد رحمه الله. يعني من العامل منهما؟ من مارس العمل المقصود، يعني الحطب أن يجمعه لا أن يكسره، الحشيش أن يحوزه لا أن يقلعه ويتركه. فإن قلع واحد وجمع الآخر، الجامع الذي سبقت إليه يده هو العامل، فله كل ما جمع، وللآخر الذي أعانه أجر المثل. نعم. عند أبي يوسف لا يجوز به نصف ثمن، لا يجاوز به نصف ثمن ذلك، وقد عرف في موضعه. طيب، موضعه لسه هيأتي. هو في كتاب الإيجار. هنا الإمام أبو يوسف قال لا يجاوز به نصف ذلك السعر، نصف ثمن ذلك المقلوع أو الذي استولى عليه. يعني مثلا أعانه آخر، الإمام محمد قال له أجر الإيش المثل بالغا ما بلغ، يعني ولو استوعب كل هذا المستولى عليه. أما عند أبي يوسف لا يجاوز به نصف الإيش ثمن ذلك. ماشي. لماذا؟ يعني كأنه نظر، لو أنهما استوليا معا لكان لكل منهما النصف، فإن كان هو صاحب مال ولا يجاوز النصف فلا بد أن يكون للعامل أقل، مش كده؟ قال واذا اشترك قال واذا اشترك ولاحدهما بدر وللاخر راويه يستقى عليها الماء فالكسب بينهما. هنا اشترك لأحدهما بغل وللآخر راوية. الراوية تطلق على الإبل الجمل أو الناقة التي يحمل عليها الماء. لم تصح الشركة والكسب كله للذي استقى، يعني الذي أخرج الماء. وعليه أجر مثل الراوية إن كان العامل صاحب البغل، وإن كان صاحب الراوية فعليه أجر مثل البغل. أما فساد الشركة فلانعقادها على إحراز المباح وهو الماء، وأما وجوب الأجر فلأن المباح إذا صار ملكا للمحرز وهو المسلم المستقي، وقد استوفى منافع ملك الغير وقد البغل او الراوية بعقد فاسد فيلزمه اجره. الراوية هو الابل، يعني صاحب الراوية، الراوية صاحب الابل التي يستقى عليها الماء، لان يحمل عليها الايش الماء. فقد يكون العامل صاحب البغل وقد يكون صاحب الراوية، ما دام ليس هو الذي يستقي الايش الماء ويخرجه ويستنبعه من الارض او من البئر. الراوية يخرجه فقط، يحمله فقط، لكن الاخراج يضاف الى الى من استقى الماء. ما الحاجة الى البغل؟ للحمل، المساعدة. لا، الراوية هي التي سأقول لك. الراوية كانت الإبل تأتي إلى الآبار وبدلو كبير يضعه في الماء، ثم يزحب الحبل الذي يخرج الدلو ومن البئر. هذه هي الراوية. نعم. وبعد ذلك البغل يساعد في في النقل. نعم. وكل شركة فاسدة فالربح فيها على قدر المال، ويبطل شرط التفاضل لأن الربح فيها تابع للمال فيتقدر بقدره، كما أن الربع تابع للبذر في المزارعة. وزيادة إنما تستحق بالتسمية وقد فسدت لفساد العقد. فبقي الاستحقاق على قدر الرأس. كما اقرأ لي ثاني يا حبيبي. وكل شركة فاسدة. وكل شركة فاسدة فالربح فيها على قدر المال، ويبطل شرط التفاضل لأن الربح فيها تابع للمال فيتقدر بقدره، كما أن الربع الريع يعني الثمر أو الخارج أو المستفاد أو الغلة، كل ذلك تسمية أسماء لمسمى واحد. يعني لما تزرع الأرض، الخارج من الأرض تبع للأرض أم للبذر؟ للبذر، هو إنتاج الإيش البذر. لا سبهان، لو أنك أطفأتها لن أستطيع القعود معكم. آسف، معلش، تعال هنا. نقول هذا يحجزك عن السماع، تعال هنا اقترب. كما أن الريع تابع للبذر في المزارعة، والزيادة إنما تستحق بالتسمية وقد فسدت. يعني كل شركة فاسدة فالربح فيها على قدر المال، ما معنى الربح فيها على قدر المال؟ يعني إذا دفع المال 40% يبقى له 40% من الربح، 60% يبقى له 60% من الربح. نعم. فالربح فبقي الاستحقاق على قدر رأس المال. وإذا مات، وإذا مات أحد الشريكين أو ارتد ولحق بدار الحرب بطلت الشركة. بطلت الشركة. لأنها تتضمن الوكالة ولا بد منها لتتحقق الشركة على ما مضى. نعم، سواء كانت شركة مفاضة أو شركة عنان، كل الشركات تنعقد على الآه على الوكالة. والوكالة تبطل بالموت، وكذا بالالتحاق مرتدا إذا قضى القاضي بلحاقه، لأنه بمنزلة الموت على ما بيناه من قبل، ولا فرق بينهما. اسمه ميت إيش؟ اسمه ميت حكما. ولا فرق بينهما إذا علم الشريك بموت صاحبه أو لم يعلم، لأنه عزل حكمي، لأن المال لم يصر إيش ماله، إنما صار ملك من؟ الورثة. فإذا بطلت الوكالة بطلت الشركة، بخلاف ما إذا فسخ أحد الشريكين الشركة حيث يتوقف على حلم الآخر. لأنه عزل قصدي، موت عزل حكمي، فلا يشترط علم الآخر بموت صاحبه، إنما إذا فسخ أحد الشريكين ده اسمه عزل قصدي، لأنه بفسخه يكون قد أنهى عقد الشركة، وبه انعقد انتهى عقد الوكالة، فيلزم علم الآخر. نعم. أصل، وليس لأحد الشريكين أن يؤدي زكاة مال الآخر إلا بإذنه، لأنه ليس من جنس التجارة. الشركة تكون في كل ما هو من جنس الآه، ومرت معنا هذه الأشياء مثل قول قلنا إن هذه الزكاة ليست من جنس التجارة، فيكون لا تكون فيها الشركة، العبادة، لكن الذي هو من جنس التجارة مهرين سيشاركه طيب، إنما ما هو من جنس التجارة مثل إيش؟ ما تكلمنا وتعرضنا لعقود كثيرة، المضاربة، الاستئجار، البضاعة، مش كل ده تكلمنا عنه؟ طيب اقرأ. فإن آمن كل واحد منهما لصاحبه أن يؤدي زكاته فأدى كل واحد منهما، فالثاني ضامن علم بأداء الأول أو لم يعلم. يعني أحمد وعبد الرشيد شريكة، وقال أحمد أدي زكاة مالي من هذه الشركة، وهو قال له وأنت أيضا وكيلي في أدائها، فأدى كل منهما عن الآخر، فالمؤدي أولا مؤدي إيش؟ مؤدي إيش؟ مؤدي زكاة، والثاني وكيل. المسألة، أدى أحمد بأمر عبد الرشيد، وأدى عبد الرشيد بأمر أحمد. طيب، فهنا من الذي يعتبر منهما أدى زكاة والآخر لا يعتبر مؤديا زكاة؟ لا يعتبر الثاني مؤدي للزكاة، إنما الذي أدى أولا هو أدى مال إيش؟ مال زكاة الذي جاء به الأمر والتوكيل. أما إذا أدى الثاني فإنما أداه لا يعد زكاة، لأن الأول قد أدى زكاة ماله. مفهومة؟ اقرأها، اقرأ يا إسماعيل. فإن أذن كل واحد منهما لصاحبه أن يؤدي زكاته فأدى كل واحد منهما، فالثاني ضامن علم بأداء الأول أو لم يعلم. طيب، يعني أحمد أدى زكاة ماله هو، وعبد الرشيد أدى زكاة ماله هو، وكل منهما أدى زكاة الآخر، من الذي يضمن؟ الثاني، لأن الثاني كان الذي أداه ليس إيش؟ ليس زكاة. يا حبيبي، هذا الرجل أحمد أذن لعبد الرشيد قال له أد زكاة مالي، وعبد الرشيد قال له كذلك، وجاء عبد الرشيد فأدى زكاة ماله بنفسه، أدى زكاة ماله هو، وأحمد أدى زكاة ماله هو، ماشي، وجاء كل واحد منهم أدى زكاة الآخر. هنا أحد المؤديين ليس زكاة، أحد المؤديين ليس إيه زكاة. هل هو المؤدى أولا أم المؤدى ثانيا؟ ليس زكاة فيضمنه، والأول لا يضمن إيش شيئا، علم أو لم يعلم. فقال هنا فأدى كل واحد منهما فالثاني ضامن، علم بأداء الأول أو لم يعلم، وهذا عند أبي حنيفة وقال لم يضمن أو لا يضمن إذا لم يفعل. طيب، وهذا إذا أدى على الإيش؟ على التعاقب، يعني أدى هذا أولا ثم أدى الإيش الثاني، ماشي، فيبقى المؤدي ثانيا لم يؤدي زكاة فيضمن، لأن الزكاة أديت. هل الزكاة أدى مرتين؟ طيب، قال أما إذا أديا معا، يعني أدى عبد الرشيد وأدى أحمد في نفس الوقت، فكل منهما ضامن للإيه؟ للآخر. طب أين اللي يظهر ثمرة المسألة؟ يعني إذا كان زكاة أحمد مثلا 1000 وزكاة عبد الرشيد 500 فأدى معا، فيبقى المؤدي الأكثر يضمن للآخر، كل منهما يضمن للآخر ما إيه ما زكى، فمن أدى 1000 يضمن 1000 ومن أدى 500 يضمن الإيش 500. فهمت؟ لأن صحة زكاة لأنها زكاة، والله قد دخل زكاة لم يدفع. هو أحمد أدى زكاة ماله ماشي عن نفسه، ماشي، هذه زكاة. فلما يؤدي عنه عبد الرشيد هل هذه زكاة؟ إذن يضمنها. آدي، فقلنا ما أداه الثاني لا، فإنه يكون إذا الثاني لا يكون زكاة، لأن الزكاة لا تكرر. يعني أنت زكاة مالك 1000، أخرجت 1000 وأديتها، ثم قلت سأؤدي الزكاة ثانيا، فأديت 1000، ما الزكاة وما المال الذي وما الأداء الذي لا يعد زكاة؟ أهو أنت في نفسك الثاني ليس زكاة، والأول هو الإيه هو الزكاة. فكذلك أنت أديت بنفسك وأدى عنك وكيلك، أديت أنت أولا فالثاني ضامن، اللي هو الوكيل إذا أدى إيه الزكاة مرة أخرى، لأنها لا تسمى إيه زكاة. أديا معا، هذا قال إذا ما أدى على التعاقب، يعني نستطيع أن نقول أول وثاني، أنما إذا أدي معا قال كل منهم متى أديت؟ فقال أنا أديت عند أذان الظهر بمدينة سمرقند، وقال الآخر سبحان الله أنا أيضا أديت عند زكاتي عند أذان الظهر بتوقيت سمرقند. يبقى أديا إيه معا، إيه؟ فيبقى هنا مع كون كل واحد منهم قد أدى زكاة إيه ماله قبل، قد أدى زكاة ماله إيه قبل، قال في هذه الحالة فكل منهم ما أداه لا يسمى إيه زكاة، فيكون كل منهما ضامنا لإيه للآخر. تظهر الثمرة ما إذا كان هذا زكاته 1000 وهذا زكاته 500، لكن إذا تساويا في الدي 1000 وهذا 1000 خلاص تقاص هذه في تلك، إنما يظهر عندما يتفاوت المؤدى. فهمت؟ ماشي الكلام؟ اقرأ. وعلى هذا الاختلاف المأمور بأداء الزكاة إذا تصدق على الفقير بعدما أدى الأمر بنفسه. هنا عند الصاحبين قالوا لا إذا كان لم يعلم بأداء الآخر لا إيه لا يضمن. نعم. لا هما أنه مأمور بالتمليك من الفقيرين. ثواني بنى عليها مسألة أخرى. طيب ثواني حاضر. وعلى هذا الاختلاف يعني بين الإمام والصاحبين. وعلى هذا الاختلاف المأمور بأداء الزكاة إذا تصدق على الفقير بعدما أدى الأمر بنفسه. لهما أنه مأمور بالتمليك من الفقير وقد أدى به فلا يضمن للموكل. لهما يعني للإيش؟ للصاحبين لا يضمن. لأنه مأمور بالتمليك من الفقير يعني مأمور بالتمليك للفقير. وقد أتى به فلا يضمن بالموكل. وهذا لأن في وسعه التمليك لا وقوعه زكاة لتعلقه بنية الموكل. يعني يستطيع أن يملك على غير وجه الزكاة بمقتضى التوكيل الذي أوكله. وإنما يطلب منه ما في وسعه وصار كالمأمور بذبح دم الإحصار إذا ذبح بعدما زال الإحصار وحج الآمر. لم يضمن المأمور علم أو لا. نعم يعني نظروا لها بمسألة المحصور. نحن المحصور أرسل بالدم بعث الدم إلى الحرم فزال الإحصار فذبحه وحج الآمر يعني لم يستفد ببقاء دم الإحصار وأدى الحج. طيب فهنا قال ولم يعلم المأمور بذلك لا يضمن. فقالوا لأبي حنيفة هذه مثل تلك أدى بأمره ثم لم يعلم بعد ذلك أنه قد أدى عن نفسه. كما إذا ذبح المأمور بدم الإحصار بعد زوال الإحصار والحج فإن ذبحه قد وقع بإيش؟ بأمر المحصر بأمر الإيش؟ المحصر ولم يعلم ذلك بزوال سبب دم الإحصار فإنه لا يضمن. فكذا هنا طب هذا كلامهم. ولم يحنث رحمه الله أنه مأمور بأداء الزكاة والمؤدى لم يقع زكاة فصار مخالفا. هذه آخر عند أبي حنيفة إن الذي أداه الثاني زكاة لأنه أدى عن نفسه أدى عن إيه فيقع بذلك على غير وجه الزكاة. وهذا لأن المقصود من الأمر إخراج نفسه عن عقدة الواجب لأن الظاهرة أنه لا يلتزم الضرر إلا لدفع الضرر. هذا يعني الضرر اللي هو تنقيص المال يعني قصدا لدفع الإيش الضرر لا يلتزم الضرر إلا لدفع الإيش الضرر دفع الضرر وهو إيه إخراج الواجب من ذمته. وهذا المقصود حصل بأدائه وعلي أداء المأمور عنه فصار معزولا علم أو لم يعلم يعني عزل حكمي عزل إيه حكمي لأن أنا وكلتك بأداء الزكاة وأنا أديت الزكاة إذن انتهت الإيه الوكالة حكما لأنه لم يعد علي في ذمتي إيش زكاة لم يعد علي في ذمتي إيش مفهوم مفهومة مشايخ عبده. ما الفرق بين هذه المسألة ومسألة الأولى؟ وفي المسألة الأولى يقول للآخر ادفع عني الزكاة وفي الثانية أيضا يقول ما دخل العبد في هذه المسألة؟ أولا إذا أمر عبده فأداء عبده هو أداء عن سيده كأنه هو الذي أدى العبد أولا وقعت زكاة أدى السيد أولا أداء العبد لا يعتبر زكاة ولكنه وقع بفعل الآمر وهو السيد فكأنه باشره بنفسه إنما هناك قالوا يعني في الأمر به كالوكيل. المسألة الأولى شريكان، المسألة الثانية إيه؟ وكيل، وهما سواء. ولذلك نظر بها الصاحبان عند أبي حنيفة هنا على هذا الاختلاف نفسه، إذا أدى الوكيل زكاة الموكل خلاص خرج عن إيه؟ عن العهدة بإخراج الزكاة من إيه؟ من ذمته. طيب، فإذا أدى الموكل عند أبي حنيفة أيضا، إذا أدى الوكيل يكون قد أدى الزكاة بعد العزل. كيف بعد العزل؟ قالوا هذا عزل حكمي، لأنه وكيل في إيش؟ في أداء الزكاة، وهو قد أدى الزكاة، هو إنما وكله لأداء الإيه؟ الزكاة. فما وكله له قد انتهى، وهو أن صاحب المال الموكل أدى، فيكون الموكل أو الوكيل معزول إيش؟ حكما، معزول حكما. فهنا أبو حنيفة قال هذه مثل تلك. طيب، عند الصاحبين نظروا بها لمسألة الإيش؟ الإحصار. طيب، قال ولأبي حنيفة أنه مأمور، يعني سواء الشريك أو الوكيل، بأداء الزكاة والمؤدى، يعني المال المؤدى لم يقع إيش؟ زكاة، لأن الزكاة تجب إيه؟ مرة واحدة، فالمرة الثانية لا تكون إيه؟ زكاة في هذه الحالة، فيضمن إيه؟ لأن ارتكاب الضرر لدفع الضرر، دفع الزكاة لإيه؟ لدفع ضرر إيه؟ بقائها في الإيش؟ في الزمة، في الزمة. ما الزمة يا مشايخ؟ الزمة صلاحية الإنسان لوجوب حق له أو عليه. فيقول أنا أبرئ ذمتي، أبرأت ذمتي وأخرجت زكاتي، يبقى خلاص أنا نفسي الشخصية، شخص الإنسان، صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق عليه، وجبت علي الزكاة، أنا صالح لذلك. ولذلك الصغير لا تجب عنده عليه عندنا إيه؟ زكاة، لأنه ليست له صلاحية وجوب الحقوق إيه؟ عليه، وجوب العبادات يعني إيه؟ طيب، فيبقى هنا في هذه الحالة أنا ارتكبت ضرر إخراج المال لدفع ضرر بقائها في الإيه؟ في ذمتي، فأنا أخرجتها. يأتي بعد ذلك هذا الذي أخرجها ثانيا ألحق بي ضرر، لا لدفع إيش؟ لا لدفع ضرر، لأن ما الضرر الذي سيدفعه عني بأداء الزكاة مرة ثانية؟ بل هو أضر بي فيضمن. فهمنا دي؟ دي كلام الإمام. طيب، بس وقف مخالفا، وهذا لأن المقصود من الأمر إخراج نفسه عن أبناء الواجب، لأن الظاهر أنه لا يلتزم الضرر إلا لدفع الضرر، وهذا المقصود حصل بأداء الأمر حصل بأداء يعني بأداء الأمر. من عندك بأداء الأمر ولا مكتوب عندك؟ طيب، يلا ما شاء الله تنفع أستاذ. وعلي أداء المأمول عنه فصار معزولا عن الأولى أو لم يعلم، لأنه عزل حكمي. وأما مثل مسألة إذا مات الموكل عزل عالم أو لم، بخلاف فسخ الشركة. وأما دم الإحصار فقد قيل هو على هذا الاختلاف، يعني قيل إن هو نفس المسألة التي نظر بها على نفس الاختلاف، أبو حنيفة قال نفس الكلام أيضا يضمن. طيب، وقيل يعني حتى لو سلمنا، دائما الفقهاء يقول لك في فرق، أو أنني لم أقل بذلك، ولكن أقول لك ولو على فرض أني قلت ذلك، على فرض أني قلت بذلك، عن أن أقول على فرض أن أبا حنيفة قال يضمن في دم الإحصار لا يضمن في دم الإحصار، ويضمن في مسألة أداء أحد الشريكين أو الوكيل الزكاة فرق. ما هو الفرق؟ اقرأ. وواجب الأمور أن الدم ليس بواجب عليه، فإنه يمكن أن يصبر حتى يزول الإحصار. وفي مسألة بناء الأداء، يعني نقول لهم إن هناك فرق، أداء إلى الفقير واجب، ولكن الدم من الممكن أن يسقط عنه بالصبر حتى يزول الإحصار. بس هنا حتى يزول الإحصار أيضا إذا كان النسك الذي أهل به عمرا، لكن إذا كان حجا وفات وقت الحج يبقى هنا لا يسقط عنه دم الإحصار. وفي مسألة بناء الأداء واجب، فاعتبر الإسقاط مقصودا فيه دون دم الإحصار. قال: وإذا أذن أحد المتفاوض طالب لصاحبه أن يشتري جارية فيطعها ففعل، فإن له بغير شيء عن أبي حنيفة رحمه الله، فقال: يرجع عليه بنصف الثمن. هنا يعني أدى أحد، إذا أذن أحد المتفاوضين يعني الشريكين شركة لصاحبه أن يشتري جارية فيطأها، ففعل، فإن له بغير شيء عن أبي حنيفة رحمه الله، فقال: يرجع عليه بنصف الثمن، لأنه أدى دينا عليه خاصة من مال مشترك، فيرجع عليه صاحبه بنسيبه كما في شراء الطعام والكسوة، وهذا لأن الملك وافع له خاصة، والثمن بمقابلة الملك، وله أن الجارية دخلت في الشركة على البتاتي قطعا، يعني جاريا على مقتضى الشركة، إذ هما لا يملكان تغييره، فأشبه حال عدم الإذن. يعني إيش يعني هباء؟ لأن دي شركة مفاوضة، لأن هذه شركة مفاوضة بات في تساويهما في كل في كل تصرف. طيب، فأشبه حال عدم الإذن، غير أن الإذن يتضمن هيبة نصيبه منه، لأن الوقت لا يحرب إلا بالملك. يبقى هنا على سبيل الإيش مرت معنا في الأصول: اعتق عبدك عني بألف، يبقى هنا في وكالة أو لا، فيه عقد متضمن، اشتريت عبدك ووكلتك بعتقه عني. فكذلك هنا لما قال لأذن له بأن يشتري جارية ويطأها، اشتري جارية، لا مش من، ما هما شركاء، هما شريكان، أذن أحد المتفاوضين للآخر في أن يشتري جارية وأن يطأها. أبو حنيفة قال: فهي له ولا يرجع على هذا الأذن عليه بنصيبه. لماذا؟ قال: لأنه لما اشترى هذه اشتراها على مال الشركة، وقول أحد الآخر الشريك الآخر له فالتطأها، يبقى هذا كأنه وهبه إياها، فكأنه هنا تضمن عقدين وليس عقدا واحد. قال له: اشتري جارية والتطأها، يعني كأنه قال: اشتري جارية ووهبتك نصيبي فالتطأها. هذه كلام الإيش؟ كلام الإمام. يبقى على سبيل الاقتضاء. ماشي مشايخ؟ اقرأ. خذ به ولا ما تأخذش، ما عندناش عبيد، احنا بس اتكلمنا في المسألة لأنها مرت معنا. الله يرحمك يا شيخ أحمد عبد الحافظ، كان أستاذا لنا في الفقه، كان دائما يعرض عن مسائل العبيد، لا هم كان من زمان المقرر علينا أنهم كانوا يأتون في كتاب اللباب هذا أو كتاب الاختيار يقال كل الكتاب مقرر إلا باب كتاب الرق والاستيلاد والتدبير والمكاتب وهكذا عن اللي خاصة بالآه بالعبيد. لكن مسائل العبيد المفسوسة لم ينص في المنهج على آه على أنها لا تشرح أو ليست مقررة. فكنا نقول الشيخ أحمد كنا طلاب في الإعدادي كان عمرنا 13 سنة ولا 14 وأقل كنا نقول له يا مولانا الآن حذفت كل أبواب العبيد فلماذا هذه المسائل لا تحذف؟ ضحك وقال رأيتم اللحم الملبس؟ يعني اللحم الملبس يعني اللحم الأصل فيه أن يكون إيه أحمر لا إيه لا سمين فيه لا أبيض فيه. أنتم تحبون هذا اللحم بل تبحثون عن الإيه عن الشحم فيه. فكان يقول لنا هذا هناك من اللحم ما يكون كله أحمر ولكن بداخله الإيه الشحم. فيقول لا نستطيع فصل هذا عن إيه عن هذا. فنحن هكذا ندرسها لأنها إيه متصلة بها اتصالا وثيقا وتفيدنا شيئا. فهمتم شيء؟ فهمتم قصد الشيخ أحمد عليه رحمة الله أول من درسنا الفقه عليه رحمة الله؟ درسنا متن نور الإيضاح ودرسنا اللباب عليه رحمة الله ودرسنا في الاختيار أيضا. فيبقى برضو هنا يناسب كلامنا إيه لأن ذلك مستثنى منها للضرورة. سبحان الله العبارة كما هي هنا يعني مستثنى مسائل العبيد التي في داخل المسائل لهذه الضرورة. اقرأ غير أن الإذن يتضمن هبة نصيبه منه لأن الوطأ لا يحل إلا بالإيه إلا بالملك لأنه ليس لأحد الشريكين أن يطأ إيه الجارية المشتركة. فلما قال له والتطأها يعني وهبتها لك فالتطأها. ولا وجه إلى إثباته بالبيعة لما بينا أنه يخالف مقتضى الشركة فأثبتناه بالهبة الثابتة. لماذا طيب لا وجه لإثباته بالبيع؟ قال لما بينا أنه يخالف مقتضى الشركة يعني هيقع عن الايه عن الاثنين فلا وجه لاثباته بالايش بالبيع لان البيع يثبت الشركه بينهما فيها ولا يثبت ان لكل منهما ان يطأها ولا يثبت ان لواحد منهما ان يطأها. فهنا اذن له بالوطء فذلك يصرف الى الايه الى الهبه المقتضاه بقوله والتطأها أو فالتطأها. سأثبتناه بالهبة الثابتة في ضمن الإذن بخلاف الطعام والكسوة لأن هذه مستثناة من الأصل قلنا إلا طعام بيته وكسوته تخرج عنها للضرورة لأن ذلك مستثنى عنها للضرورة فيقع الملك له خاصة بناس عقلي وكان مؤديا دينا عليهم من مال الشركة دي. وفي مسألة لا قضى دينا عليهما بما بينا وللبائع أن يأخذ بالثمن أيهما شاء بالاتفاق لأنه دين وجب بسبب تجارته. يعني لا يضمن من اشترى الجارية فقط لا يضمن أيهما شاء لأن البيع وقع على الإيه على الشركة فيطالب أيهما شاء والدين على مال الإيش على مال الشركة فيبقى في هذه الحالة المفاوضة تضمنت الوكالة والإيش والكفالة فصارت مسألة الجارية لابد أن تكون على تقدير أنه أذن له بذلك هبة أو أذن له بأنه وهبه إياها. مفهومة؟ فهمت يا مشايخ؟ فهمت يا نسفي؟ سيكون كذلك يعني إذا قال الشريك لصاحبه اشتري السيارة وانتفع بها هتعمل زي الشيخ محمود لما قال للاستاذ عالم للاستاذ غلام الدين استاذ غلام الدين عندما اشترى سيارته الا تعلمون ان الشيخ غلام قال فوجدت كل الطلاب يركبونها فخشيت على سيارة الرجل فقال له يا شيخ غلام السيارة كالمرأة لا يركبها إلا صاحبها فأنت هنا عايز نعطي السيارة حكم الجارية لا يا حبيبي السيارة مشتركة بينكما يجوز أن تركبها ويجوز لصاحبك أن يركبها فلا تدخل على هذا لأن الإذن بالانتفاع لأن أنا ملكي وأقول لك اركب السيارة يعني بدون شركة لا بأس وكذلك إذن أحد الشريكين للآخر بأن ينتفع بسيارة الشركة لا ليس معناه أنه وهبها إيه اقرأ يعني خارج من الشركة مولانا خارج عن الإيش عن الشركة ما هو المسألة الحافية وللبائع أن يأخذ بثمن أي يخشى فيه فإنه دائما واجب بسبب التجارة والمفاوضة فتم عليه الكفالة فصار الطعام والكسب وفي الطعام والكسب يطالب الآخر يعني لو كان أمره بأن يكون كفيله ولكن هنا دخلت على الشركة لأنه كل ما يشترى على الشركة أما الطعام والكسوة لا يكون دينا على الشريك إلا بكفالة إيش خاصة نعم كتاب الوقف بالراحة لا ترفع صوتك فرحان انتهى الكتاب ندخل في الدرس الذي وراءه في الجزء الخامس بقي كم من الوقت بقي عندنا أربع محاضرات خمس محاضرات الجزء الخامس يبدأ بإيش طيب جيد كتاب الوقف إن مسألة كتاب الوقف هذه فيها خلاف هل الوقف يزول إذا وقف الإنسان مالا زال عن ملكه أم لا عند أبي حنيفة لا يزول عن إيش عن ملكه طب ولكن من قال بأنه يزول عن ملكه هل يزول إلى جهة أم لا يزول إلى جهة منهم من قال زال إلى الله منهم من قال زهل إلى الجهة الموقوف إيش عليها طيب أبو حنيفة قال لا يزول ملكه إلا استثناء وهو إذا حكم الحاكم بذلك يعني إذا حكم الحاكم الذي يعني القاضي أو الذي ولاه ألقى الإمام أمر الأوقاف إذا حكم وقال هذا وقف خلاص لزم وخرج عن ملكه أو أن يكون مسجدا لأنه لا يجوز أن يظل المسجد على ملك الآه على ملك من وقفه أو أرض قال هذه الأرض وقف لبناء مسجد أيضا خرجت من ملكه أو كان قد أضاف الوقف إلى بعد موته فيأخذ حكم الآش الوصية ماشي لكن غير ذلك أبو حنيفة قال لا يخرج عن ملك الآه الواقف قال سيأتي الكلام المبني على هذا الآش الخلاف طيب اقرأ قال أبو حنيفة رحمه الله لا يزول ملك الواقف عن الوقف إلا أن يحكم به الحاكم أو يعلمه بموته طب ليه إلا أن يحكم به الحاكم يا أبا حنيفة قالوا لأنها مسألة اختلافية وحكم الحاكم يرفع الخلاف في يعني المحل المجتهد فيه إذا حكم فيه الحاكم رفع الآه الاختلاف فكأنه لا خلاف. أو يعلمه بموته فيقول إذا مت فقد وقفت داري على كذا. فقال أبو يوسف رحمه الله يزول مثله بمجرد القول. فقال محمد رحمه الله لا يزول حتى يجعل للوقف وليا ويسلمه إليه. قال رحمه الله الوقف لغة هو الحبس. يقول وقفت الدابة وأوقفتها بمعنى وهو في الشرع عين يعني بمعنى واحد وقفت وأوقفت. وهو في الشرع عين أبي حنيفة رحمه الله حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة بمنزلة العارية. العارية هل تخرج عن ملك المعير؟ لا. ولكنه إيه؟ الإجارة اسمها الإجارة عقد يرد على العين أم على المنفعة؟ والإعارة ما الفرق بين الإجارة؟ يبقى دي اسمها إيش؟ والإجارة الإجارة اسمها بيع المنافع عقد معاوضة ولكن الإعارة هبة لأن أنا لما تعيرني شيئا تعيرني السيارة أذهب بها ملكتني إيش منفعتها هل أخذت أجرا يبقى هذا اسمه إيه هبة هبة المنافع ولكن الإجارة قلت لك أنا أريد سيارتك أذهب بها إلى سمرقند وأرجع قلت نعم ماشي ولكن أعطني 100,000 تبقى هذا إيه بيع ماشي فهنا أبو حنيفة قال حبس المال الملك على عين الواق على ملك الواقفين والتصدق بمن إيه بمنفعتها بمنزلة الإيه العارية يعني هبة منافع ماشي ثم قيل المنفعة معلومة فالتصدق بالمعلوم لا يصح فلا يجوز الوقف أصلا عنده لا طبعا هذا كلام ليس هو المذهب وهو المفروض في الأصل والأصح أنه جاهز عنده إلا أنه غير لازم بمنزلة العالية لأن هنا هو حتى عقد الهبة الأعيان ليس لازم ولذلك إذا وهبت صاحبك شيئا لك أن إيه أن ترجع فيه تقول هات رجعت عن هبتي رغم أن مكروه الرجوع في الهبة إيه؟ ولذلك أن الواهب أحق بهبته ما لم يثب عنها يعني أنت وهبتني أو مثلا سيارة قلت لي يا فضيلة الشيخ أنت أستاذي وعلمك لا يقدر بثمن ولكن هذه السيارة هبة مني لك قلت لك بارك الله فيك شكرا وأنا قبلتها الهبة لا تحتاج إلى قبول خلاص تدخل فيني ولكن أنا بعد ذلك تذكرت وتفكرت قلت الولد عبد الباسط هذا ذكي وكان قد سمع عندي درس الهبة وعلم أن الهبة الواهب أحق بإيه؟ بهبته ما لم يسأل عنها فأنا جيت بعد ذلك رحت إيه؟ ذهبت إلى بائع الدراجات أو ذهبت إلى إسماعيل قلت له يا إسماعيل دراجتك هذه بكم؟ قال يا أستاذ أنا اشتريتها ب$100 ولكن لك إن أردتها ب$50 قلت له خذ هذا $50 هاتس وأخذتها وأتيت إليك وقلت وهبتك هذه يا عبد الباسط يعني مكان هبتك السيارة لي يبقى أثبتك إيه عنها أنت بعد ذلك قلت ما هذا أنا سأرجع في هبتي يا أستاذ أنت علمتنا أن الهبة يجوز الرجوع فيها مع الكراهة. قلت لك لا ترجع، الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه، حديث. قلت بقى لكن أنت أيضا علمت أنا شيئا آخر، قلت تذكره؟ قال لا أتذكر. قلت له الوائب أحق بهبتي ما لم يسب، وأنا أسبتك، اذهب ارجع إلى طشقند وأدم هبتك فإني سأدعو لك بها. اقرأ. هذه المنفعة معدومة، هل المنفعة موجودة؟ يعني حتى، ولذلك عندنا حتى عقد الإجارة على خلاف القياس، لأن العقود لا تجري إلا على الموجود، إلا الموجود. طبعا أنت لما استأجرت الشقة التي قعدت فيها أنت وزوجتك ملكت الشقة؟ ملكت. ماذا ملكت؟ زوجته. ومالك زوجته في شقته أو في الشارع. ملك المنفعة. أو قال لي أنا استأجرت، قلت يعني ملكت منفعتها؟ قال نعم. قلت له هات المنفعة. كيف يا شيخي؟ المنفعة غير موجودة، وإذا وجدت وجودها انعدامها، وجودها إهلاكها. هذه معدومة غير موجودة، ليست عينا حتى توجد. ولذلك قلنا الإجارة تجوز على خلاف الإيش؟ القياس، لأنه العقود تجري على الأعيان لا على المنافع، لأن الأعيان موجودة والمنافع غير آث. ولذلك أيضا عندنا كحنفية المنافع ليست مالا، المنافع ليست إيش؟ مالا، لأنه لا يحاسب، ووجود المنفعة هو استهلاكها وهلاكها. ولذلك الاعتداء على المنافع لا يضمن. يعني مثلا أنت استأجرت شقتك هذه بكم؟ $100. أنت ذهبت إلى قشقدارية أنت وأهل زوجك، جيت أنا قلت إن هذه الشقة تعجبني أريد أن أبقى فيها أي فترة، فقال لي إسماعيل هذا أحمد خان ذهب إلى قشقدارية وسيغيب شهرا ولن نخبره، تعال يا أستاذ. فتح الباب وأنا دخلت، هذا غصب، غصب للشقة، بقيت فيها لم أتلف فيها شيئا، فرشها كما هو، كل ما فيها كما هو، لم أتلف شيئا، وبقيت الشهر. في آخر الشهر جاء أحمد وأنا أخرج من الشقة. ما هذا يا أستاذ؟ ماذا تفعل هنا؟ قلت له أحمد الأمر هكذا. قال لا، أنا أدفع فيها $100 شهريا، وأنت استهلكتها. ما استهلكت يا أحمد، استهلكت المنفعة، فعليك ضمان الإيش؟ المنفعة. منفعتها مقدرة بإيش؟ فأنت تضمن الإيش؟ أقول له يا أحمد اتق الله، ما علمتك هكذا يا ولدي. قال ما هل علمتني أن يغصب بعضنا مال بعض؟ أقول له ما علمتك هذا، المنفعة لا تضمن يا أحمد. كيف أنت بت فيها ونمت فيها وقمت فيها واستفدت منها؟ قلت له انظر إلى شقتك، هل وجدت شيئا ناقصا؟ فراشك كما هو، السقف كما هو، الحوائط كما هي، كل شيء كما هو، فأنا لم أضرك، والمنافع عندنا لا تضمن إلا إذا تغير. لا برضو هو تعدي، هو مجرد استيلاءك عن منفعة تعدي. إلا إيش؟ إلا إذا حكم الحاكم. ماشي حكم الحاكم، لكن هي لا، عندما في الأصل تضمن في حالات. إذا كانت العين موقوفة، يعني أنا دخلت في شقة موقوفة، يعني لو تصورنا السكن هنا الذي يسكنون فيه وقف، فأنا غصبت هذا وقلت سأبقى فيه وليفعل ما يفعل متولي الوقف، وبقيت وجاءوا قلت لهم هي هي كما هي لا ضمان علي، يقولون لا أنت رجل ستتزاكى علينا، أنت حنفي المذهب، ما ولكن المذهب يلزمك في هذه الحالة بالضمان. لماذا؟ أليست منفعة؟ منفعة، ولكنها إيه؟ وقف، والمقصود من الوقف المنفعة للعين. في حالة ثانية، إذا كانت ليتيم، استثنى الحنفية أيضا، إذا كانت المنفعة لإيش؟ ليتيم تضمن. فهمنا؟ نحن ذهبنا إلى هذه المسائل لماذا؟ ما الذي جعلنا نستطرد حتى وصلنا إلى الوقف واليتيم؟ نحن في الوقف ماشي، لكن لم نصل إلى المسألة الضمان. مراعاة لحقه ولضعفه، والوقف لأن المقصود فيه الإيش؟ المنفعة. فهنا الأصح عند أبي حنيفة أن الوقف جائز ولكن ليس لازم، ولذلك هو حبس العين على إيه؟ على ملك الواقف، والمنفعة للجهة التي وقف عليها. طيب، فهنا يكون الوقف غير لازم إلا بالحالات التي ذكرناها. ماشي الكلام يا مشايخ؟ إذا حكم بها الحاكم وهكذا، أو كانت مسجدا، سيأتي هذا الكلام. وعند الله حبس العين على حكم من الله تعالى، فيزول منه الواقف عنه إلى الله تعالى على وجه تعود منفعته للعباد فيلزم. يبقى هنا الخلاف بين الإمام وصاحبيه مشايخ في إيه؟ ليس في صحة الوقف، ولكن في إيش؟ في صحة. لا، حنا قلناها، قلتها الآن. الأصح عند أبي حنيفة أن الإيه؟ جائز، ولكن الخلاف، ولكن ليس إيه؟ ليس لازما. الخلاف بين الإمام وصاحبيه في لزوم الوقف وليس في صحة الوقف. طيب، وهما اختلفا أيضا في بما يلزم الوقف. اللزوم يعني لا يمكن الفسخ، عقد اللازم يعني لا إيه؟ لا يقبل الفسخ. مثل إيه من العقود اللازمة؟ البيع. لا، البيع غير لازم، يجوز فسخه بالتراضي. عقد معاوضة غير لازم، كل هذه العقود ماشي، أنا التبرعات ماشي، لكن هناك عقود معاوضة لازمة. النكاح، النكاح لا يمكن فسخه، كل العقود يمكن فسخها، كل العقود يمكن إيه؟ الإجارة يمكن فسخها، البيع يمكن فسخه، الهبة فسخه يمكن، كل ذلك. إنما النكاح هل يجوز فسخه؟ ما دام تم العقد بشروطه وأركانه لازم. يأتي كده هو وهي يقول لها أقول لك تعالي نفسخ، لا. واحد يقول بالطلاق، لكن الطلاق ليس إيه؟ ولكنه إنهاء. ماشي. فيزول الواجب عنه إلى الله تعالى على رجل تعود بعده. اقرأ لي تاني. وعندهما وعندهما حبس العين على حكم ملك الله تعالى فيزول ملك الواجب عنه إلى الله تعالى على رجل تعود بعده إلى العباد تاما ولا يباع ولا يوهب ولا يورث واللفظ ينتظمهما. يعني اللفظ ينتظم الصحة واللزوم. والترجيح بالدليل لهما قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه حين أراد أن يتصدق بأرض له تدعى ثمر تصدق بأصلها لا يباع ولا يورث ولا يوهب. هذه أهو. ولأن الحاجة ماسة إلى أن يلزم الوقت منه يعني لا يباع ولا يوهب ولا يورث، لأن المقصود من الوقف هو أن أن يصل الثواب إليه. ولذلك هناك أوقاف قديمة جدا وباقية. بلادكم هذه على ما أظن أغلبها وقف كما في بلادنا، وبلاد المسلمين يعني لو أنه فتش عن الأوقاف ستجد يعني أغلب الأراضي والمباني وذلك والبساتين وستجده وقف. نعم، مش أراضي المساجد، يعني الأراضي التي يستفيد منها المساجد، لأنه قديما كان إذا بنى إنسان مسجدا وقف عليه أو أوقف عليه ما يدر عليه، المسجد يحتاج إلى نفقات، فيقول ووقف عليه مثلا ما الأرض التي أملكها مثلا في ناحية كذا وهي تقدر مثلا بكذا، عندكم الأرض أعلى ما تقدر به مساحة الأرض إيش؟ هكتار. يقول مثلا وقف على هذا المسجد مثلا 1000 هكتار أملكها في ناحية كذا. كانوا دائما هكذا. فالغرض يعني هناك أوقاف لا تزال باقية. عندنا نحن جمعية أنشأناها اسمها جمعية محب الأزهر، وهذه كانت تسميتي لها. هذه كانت في الأصل مدرسة صغيرة جدا، في الأصل كانت تسمى مدرسة هبة الله الفائزي الشافعي، مدرسة هبة الله الفائزي الشافعي. طيب، فكانت تسمى المدرسة الفائزية، ولكن الله تعالى أكرمنا بأن أحد إخواننا وهو نائبي في مجلس الإدارة، أنا رئيسه وهو النائب، وحاولت أن أجعله هو رئيس مجلس الإدارة، هو تلميذي، قال لا لا أكون رئيسك في أي مكان. حتى لما جئت هنا وانعقد مجلس إدارة جديد لتغيير الحكومة بعض الأشياء، أيضا قلت لهم أنا لن أكون حتى عضوا، لأن كيف أنا الآن مسافر وكيف أباشر، لكن أبى. واليوم الذي اجتمع فيه الأعضاء اتصلوا بي أيضا اخترناك رئيسا، وفلان هو حسن اليداك هذا هو النائب، رغم أنه هو الرجل الذي سعى وكاد يقتل بسبب هذه الزاوية أو هذه المدرسة. المهم، ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا وكبرناها واشترينا أو تبرع لنا بمنزل بجوارها ضم إليها، فصارت الآن بناء وصل إلى 4 طوابق عالية، وإن شاء الله تعالى سنتمه 10، منه طابقان صار مستشفى. هذا هبة الله الفائزي الشافعي، كان رجلا من علماء الشافعية، مذكور في طبقات الشافعية للإمام السبكي، وأنه كان من أسيوط، فلذلك في حجتها أنها وقف هبة الله الفائز يمكنها القرن 5 الهجري، يعني له النهاردة قريب من كم سنة؟ 1000 سنة. ويستفاد به هناك أوقاف كثيرة. وقف سيدنا عثمان لا يزال موجود في المدينة المنورة. كانت فالنظام الأوقاف في الإسلام لا يوجد له نظير في أي قانون أو أي تشريع في العالم. وهذا يعني الأوقاف من أنظمة الرحمة التي تتميز بها الشريعة الإسلامية. لماذا؟ يعني سيأتي الكلام. العقارات وقفها جائز عند الجميع، لم يخالف في ذلك أحد. وتكلموا في وقف المنقول، منهم من اشترط ألا يكون منقولا، ولكن محمد وغيره ومذهبنا أيضا لا يمانع ذلك على ما سيأتي. كانوا يوقفون حتى على الحيوانات، كانوا يوقفون حتى على الايه، على الحيوانات. يعني كان هناك وقف يسمى وقف الصحون، تعرف الطبق الذي نأكل فيه، هذا يسمى صح. كان هذا مكان مليء بالايش، بهذه القصع والصحون وهذه الأشياء التي يؤكل فيها. كان لماذا؟ انظر إلى الرحمة التي لمحها هذا الذي وقف هذا. قال هذه مليئة، هذا المخزن مليء بالإيه، بالقصاع والأطباق وكذا وكذا. لماذا؟ حتى إذا خرجت الجارية لتشتري شيئا في هذا الطبق لأهلها لسادتها، فانكسر منها فخشيت أن يضربها أهلها، ذهبت إلى هناك لتأخذ طبقا إيش مكانه، لإسمه إيه، كانوا يسمونها وقف القصعة، وقف القصاع. الوقف على الحيوانات، أنتم بلادكم هنا من البلاد التي تهاجر إليها بعض الإيه، الطيور، مش كده؟ ألا تأتي طيور مهاجرة؟ لا تأتي. وغيره، فقط الغربان هي التي تأتي إليكم. ليه كده يا شيخ؟ طيب، فكان هناك وقف للطيور المهاجرة. كيف؟ لأن الطيور المهاجرة تأتي متعبة ومنهكة، تقطع يعني مئات الأميال، بل أكثر من 2000 و3000 ميل. فعندما تحط في المكان الذي تهاجر إليه في كل سنة لبعد ذلك لتبقى فترة لوضع البيض أو غيره ثم ترجع، كانت تصل منهكة، فقد تأتي عندما تقع تنكسر رجلها، ينكسر جناحها. هناك من ينتظر مثل هذا ليذبح ويأكل، حلال، لكن هناك من هو رحيم، جعل ناس يذهبون ويرون هذه الطيور يجمعونها. من كسر، ما كسر جناحه يجبر، رجله تضمد، وهكذا. وجعل مال خاص للنفقة على على هذا. هناك كان في الشام، في دمشق، وقف اسمه المرجة الخضراء، مرج أخضر، أرض فسيحة جدا كما يوجد عندكم مثل هذه الخضرة. هذا كانت لإيش؟ للفرس أو الدابة التي بلغت من العمر أنها لا تستطيع العمل. فإذا بلغ الفرس أو البغل أو الحمار أنه لا يعمل، قد يهمله صاحبه أو قد يقتله، لأنه سيكون مكلفا له الأكل والشرب. هناك من وقفوا هذا المكان وقالوا هذا لهذه الإيش، الدواب والحيوانات، استغنيت عنه ولا وممكن تقتله، لا، هاتوا إلى المرج الأخضر يأكل ويرعى ويشرب ويراعى ويعالج إلى أن يموت بدون ذنب ويدفن. نعم، فانظر إلى مثل هذه الأوقات، هل تجد ذلك؟ في أي نظام في الدنيا إنه نظام رباني. نعم. لأكلناه. يا ساتر، ما فيش رحمة؟